بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. احنا معاكم يا سوريا. هذه الأسماء اللي تسمعونها اليوم، كويتي، سعودي، مصري، سوري، ليبي، مغربي، هذه في الأصل يعني يفترض أنها لا توجد إلا من باب التعارف بس. نحن في الأصل أمة واحدة. نحن في الأصل لو المسلم كما ذكر أخوي مشاري في الصين ولا في أمريكا ولا جنوب أفريقيا، المؤمنون أمة واحدة. لكن قبل ما ندخل في الموضوع، موضوع سوريا وما يحصل فيها اليوم وبعض الأخبار الحديثة الآن ما الذي يحصل وما دور أهل الكويت سواء مواطنين أو مقيمين تجاه هذه الأزمة، لأنني أعلم أن الآن من الشعب السوري كما أخبروني عبر التويتر من يتابعنا ومن يشاهدنا الآن على الهواء، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى علينا أننا نتحدث برسائل مباشرة الآن للشعب السوري الذي ينزف جرحه دما والذي يقدم الشهداء في كل وقت وساعة. الآن يسمعنا على الهواء، ماذا نوجه له من رسائل؟ قبل ما نبدأ مباشرة بالوضع السوري لابد أن نقر حقيقة. الناس التي تسأل اليوم ليش قاعد يصير بالدنيا كذي؟ ليش القتل؟ ليش الصراع اليوم في الأرض؟ ليش الناس ما تعيش بسلام وخلاص؟ كل واحد يرتاح والناس تعيش بهدوء وراحة هذه طبيعة الخلق. أول ما أنزل الله عز وجل آدم قتل قابيل هابيل، هكذا بدأت الأرض. الأرض بدأت بالعداء والصراع، بل ما بدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام إلا وبدأ القتال في الله واختصم الناس في ربهم، صراع ماض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي الآية الأخرى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل القرآن مليء بأشياء من الابتلاء، حتى أن المؤمن يتعجب أحيانا، يا رب شعب سوريا مؤمن، يا رب أهل فلسطين أهل صلاة وقرآن، يا رب. البعض يسأل ضعيف الإيمان اللي ما يفهم يسأل ليش أهل الإيمان يصير فيهم كذي وأهل الكفر قاعدين مرتاحين؟ لأن ما يقرأ القرآن بتدبر. ولو قرأ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم بالمنشار، يقطعون نصفين اليوم يسوونها ترى، وشفتهم بالفيديوهات بالخناجر بالسكين يقتل بلا إنسانية. ما أقول لك بلا إسلام، هذا انتهى، ما في دين، ماكو رحمة، ما في، لكن بلا شيء اسمه إنسانية نزعت من قلوبهم. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يا أخي أنبياء نحروا، يحيى عليه السلام قطعت رقبته رأسه وهو يصلي، زكريا دخل في شجرة وقطع نصفين، يوسف ألقي بالسجن، إبراهيم ألقي في النار، أنبياء رجموا بالحجارة على صخرة واحدة في فلسطين، قتل 70 نبي. هذه سنة الله في الكون، ما في جنة إلا بهذا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يصل الأمر بالمؤمنين إلى درجة اليأس حتى يقول بعضهم متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه حقيقة لازم نفهمها، أن هذه سنة الله في الخلق. كلما ازداد إيمان المؤمن كلما ازداد البلاء عليه. وليش رأيك يا شيخ سليمان؟ ايش رأيك أن البلاء يزداد مع الإيمان؟ هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نشكر القائمين على قناة الوطن حقيقة على تفاعلهم مع إخواننا في سوريا ومنع ما ذكره أخوي مشاري، فهذا يشكر لهم ويكتب لهم وسيسطره التاريخ إن شاء الله، تعاطف مع إخوانهم، وهذا أقل حقيقة ما تقدمه هذه القناة وما تقدمه القنوات الأخرى، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين كل خير. هذا أولا. ثانيا، الحقيقة قبل أن أبدأ فرحت بالأمس القريب عندما رأيت تلك القافلة، وهي أول قافلة إغاثة أتت من دولة الكويت، فنشكر دولة الكويت حكومة وشعبا الحقيقة، حيث أنني كنت في المجلس مع عبد العزيز وهي رأتني ساجد مباشرة، فعندما أتت المطبخ قالت: ليش أنت ساجد؟ هي متعودة أني إذا جاء نعمة أو دفع الله نقمة أسجد. قلت: شوفي قافلة ما شاء الله معهم الإخوان من الأردن يسيرون في مسيرة كبيرة جدا، والإخوان من الكويت من الجمعيات وبعضهم من أعضاء مجلس الأمة وبعضهم من الذين دفعوا الأموال ودفعوا العطيات حتى وصلوا حدود سوريا، وهم الآن الحمد لله كما سمعت من الشيخ نبيل ونحن في الداخل أنها الحمد لله وصلت بعض الإغاثات إلى ذلك الشعب المنكوب. نسأل الله أن يرفع عن نكبته، ونسأل الله أن يجازي أهالي الكويت حكومة وشعبا. ولا غرابة، أنا من عام 81 أكرر هذا الكلام وأقول أن دولة الكويت هي السباقة في جميع النكبات التي تحصل على الأمة الإسلامية في أي مصر من أمصار، فجزاكم الله يا شعب الكويت الحقيقة كل خير. وأنا كنت أستأذن الشيخ نبيل العوضي أن أقف احتراما وتقديرا وإجلالا على قدمي لتلك القافلة، لكن الشيخ نبيل زخير قال: لا يكفي وأن جالس، والإخوان بدل التصفيق ندعو لهم، لأنهم حتى الآن هم موجودين في الأردن على حدود سوريا، فادعوا الله أن يحفظهم، قول أمين، وأن يجازيهم على ذهابهم وتركهم وطنهم، قول أمين، وأن يخلف هذا أمنا وأمان في بلادكم وأن يزيدكم. والحمد لله سنتكلم من خلال المحاضرة ما سيجب علينا من خلال هذا الشعب المنكوب الذي أيقنت يقينا ولا نتعالى على الله أنه كما قال العلماء: كلما زادت الدماء جاء النصر. الأمة إذا كثر فيها الدماء، وضربوا مثال كالولادة، يقول المرأة سبحان الله إذا زاد الدماء معها قربت الولادة، فالأمة ستلد النصر. وهناك يعني رؤى كثيرة من مشايخ نعرفهم عن قرب جزاهم الخير، بل بعضهم يعني علماء كبار قالوا أن النصر كما رؤي في ذلك الطاغية الجبار وتعرفونه الذي أهلكه الله، نقلت قناة نسيته ماذا هي الام بي سي أو قناة أخرى أن الشيخ رحمه الله عبد الحميد كشك، وهذا ما رأيت المقطع إلا قبل يومين تنبأ بهلاك معمر القذافي طاغية ليبيا، وأنه سيخرج من المجاري وأنه سيقتل شر قتله وأن المقابر لن تقبله. بس الورطة اللي صرت هي أني نسيت الأوراق والفندق، ولا كان أقرأ عليكم الأبيات التي ألقاها عبد الحميد كشك رحمه الله قبل ما يقارب عن 32 سنة، وأنه سيخرج من نفس المجاري وسيقتل شر قتله، فتنبأ لأنه كان قد طلب قبر، والقصة طويلة لا أحب الحقيقة أن نخرج موضوع آخر، لكن أبشركم بشارة أنه لا محالة هذا الطاغي الذي قتل الأطفال والنساء والشيوخ. وأنا قلت في قناة بداية قبل أسبوعين، قلت لو كان بشار وشبيحته وجنوده رجال لفعلوا ما كانت تفعله العرب قبل الإسلام، قبل الإسلام وبعد الإسلام العرب لا تقتل كذا مفاجأة. ماذا تصنع إذا صارت معركة بين صفوف المشركين وصفوف المسلمين؟ ماذا يحصل أول شيء؟ من قرأ التاريخ يحصل مبارزة، صح شيخ نبيل؟ لابد أي معركة، خذ على سبيل المثال معركة الخندق، قفز الخندق رجل طاغية من طغاة مكة يقال له عمرو بن ود، وكان هذا الرجل معروف في مكة بطغيانه وجبروته، حتى قال أهل التاريخ أن كانت الأمهات تخوف الأطفال الصغار أبو 4 أو 5 سنين إذا بغته ينام وقاعد يلعب ما ينام تقول لهم وتنام ولا يجيب لك عمرو بن ود، فيخاف ينام. هذا الطاغية قفز الخندق وقال: يا محمد لقد اشتقت إلى دخول النار، أليس منكم رجل اشتاق إلى دخول الجنة فيقاتلني؟ فمن الذي خرج له طلع له؟ قام علي بن أبي طالب وقام بعض الصحابة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجلس يا علي ونرى من هو أكبر منك، لأنه كان تو شباب في ريعان شبابه. قال: يا رسول الله، وألح علي بن أبي طالب، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى إلحاح علي ألبسه عمامته وأعطاه سيفه وقال يا رب إنك أخذت حمزة يوم أحد فاحفظ عليا هذا اليوم. فتقدم علي لهذا الطاغية. الشاهد أنها بدت المعركة بإيش؟ بالمبارزة. وهذا معروف حتى في أفلام الكابوي القديمة الأسود الأبيض إذا مسكوا عصابة وش يسوي رئيس العصابة ذا عشان لقى عصابة ذي يعطيها إيش؟ سد. وش يعطيه إخوان؟ يعطيه مسدس لأنه يعتبر عيب أنه يقتل. الآن هذا الرجل هذا الطاغي هذا الجبار وجنوده شبيحته يدخل على نساء عزل يدخل على أطفال يدخل على شيوخ يدخل على رجال ما معهم شيء. فهذه ليست مرجلة وليست قوة وليست إدارة. وأبشركم أن الظالم لا شك أنه هالك هالك هالك. هذا نص القرآن ونص السنة. فنسأل الله في هذا المقام قول آمين أن ينزع ملك بشار. اللهم انزع ملكه وأهلك شبيحته ويشتت شمله وفرق جمعه واجعل دائرة السوء تدور عليه. قول آمين. آمين. بارك الله فيك شيخ سليمان شيخ نبيل. إن شاء الله في بعض المحاور ودنا نكملها لكن عندنا فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فقط فاصل قصير ثم نرجع لكم لا تبعدون. حياكم الله من جديد. شيخ نبيل عادة عندما نطرح أي قضية إسلامية عادة في فلسطين والآن في سوريا يتكرر سؤال في كل مرة احنا شكو أو احنا دخلنا أو كل دولة هم أدرى بشعبها. شنو ترد على هذه المقولة؟ من يقرأ القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن أمة الإسلام أمة واحدة لا تفرقها ألوان ولا جنسيات ولا لغات. حتى أن ذكرت في البداية أننا نوالي المسلم ولو كان في الصين أو في الهند أو في جنوب أفريقيا. المسلم أخو المسلم. بل في حديث خطير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل مسلما في موطن تنتهك فيه من عرضه ينتهك فيه من عرضه أو ينتقص فيه من حرمته إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. إحنا اليوم لو تركنا أهل في سوريا الواجب ليس فقط على السوريين على كل مسلم في الأرض اليوم أن ينصر إخوانه وأهله في سوريا. لو خذلهم الجزاء من جنس العمل سيخذلنا الله عز وجل. وين؟ في يوم الكل منا يحتاج رحمة الله عز وجل. إحنا اليوم أنا سمعت عن امرأة كويتية لا تحب أن تذكر اسمها الله أعلم من الأخبار لكن إن شاء الله تكون صحيحة وإن كانت صحيحة فأنا أدعو لها بظهر الغيب أنها قالت للإخوان ليوصلون التبرعات أخبروني عن سعر تجهيز كتيبة كاملة ضد بشار وأنا مستعد أدفعها. الآن القضية يا أخوان تجاوزت. لما تقولون ليش توقفون مع سوريا؟ نعم في البداية كانوا قادرين علينا اسكت لا تتكلم يوقفونا من خطابة لا تجمعون تبرعات. اليوم العالم كله خلاص تجاوز كل الخطوط الحمراء. يا أخوان فرعون الذي ذكره الله عز وجل في القرآن فرعون كان عنده شرف في القتال مع أنه ليس بشريف لكن لما يأتي للمرأة يتركها. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يعني يأتي للمرأة يقف. فرعون ما كان يقتل النساء. هذا الرجل ما يفرق لا بين رجل ولا امرأة ولا طفل ولا شيخ ولا مريض ولا عاجز. الإجرام كلمة خفيفة كلمة قليلة عليه. شفت سورة البروج الله جعلها لأجل من؟ سورة البروج الله عز وجل جعلها لأناس أحرقوا جريمتهم أنهم آمنوا بالله وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. شفت شلون يضع السلاح على ناس؟ إما أنك تقول ربي بشار أو تقتل. هذه مو قصص اليوم نشوفها بعيننا اليوم نسمعها بآذاننا. شفتوا الجثث في سوريا يا أخوان لأحياء أحرقوا ما في جرح ما في رصاص ما قتل وهو حي. موجود الأفلام الفيديوهات. أحرق الرجل وهو حي. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم شنو جريمتهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إحنا إيش دخلنا بسوريا؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لأن احنا مسلمين الحمد لله، لأن احنا عندنا إيمان بالله جل وعلا، لأن احنا نعرف أن قرآننا واحد وربنا واحد وشريعتنا واحدة، ما تفرقنا حدود ولا سدود ولا جنسيات ولا استعمار فصل بيننا. هذا كله سوف يرمى إن شاء الله في ويجعل في زبالات التاريخ. سترجع الأمة أمة واحدة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى سوريا؟ سوريا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها، وذكر يمكن بعضكم ما سمع بهذا الحديث، في آخر الزمان يكون جند بالعراق وجند بالشام وجند باليمن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم مع أي جند أكون؟ قال عليك بالشام، عليك بالشام، فالملائكة باسطة أجنحتها. كل هذا بركة لهذه الأرض، إنها الشام التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها: إن الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام، إن الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام. الشام اللي كنا نراها منطقة وبلاد عادية حالها كحال كل بلاد المسلمين، بلاد عادية، اليوم شوف الثورة التي فيها، يربيهم الله عز وجل لأمر آخر. شوف كل شعاراتهم: مالنا غيرك يا الله، مالنا غيرك. كل الأمم تخلت عنهم صح ولا لا؟ كل الشعوب تركتهم، كل ساسة العالم تنكبت لهم وأعطتهم ظهرها، فعلموا أنه لا ناصر لهم إلا الله عز وجل. شعارهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، وسينقلبون بخير يعطيهم الله عز وجل إياه. الله عز وجل يريد خيرا لهذه الأمة. تأخير النصر هذا أنا أرى أنه خير، خير لهذه الأمة. ما ندري ماذا يريد الله عز وجل لهذا الشعب. كل قطرة دم تروى بها تلك الأرض المباركة إنما هي حياة لهذه الأرض، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليش أنتوا الآن هابين لأجل الشام؟ أقول لكم أمر قلتها أمس بالتلفزيون لأول مرة يا أخوان، بلا حزبية ولا عنصرية ولا تحيز. ثورة ليبيا، تونس، مصر، اليمن، ثورات مباركة لكنها صفحة وكفة، وما يحصل اليوم في سوريا كفة أخرى ومرحلة جديدة في هذه الأمة. نعم، الله أكبر. إنما حصل في تلك الثورات المباركة مرحلة في الأمة صح، لكن ما يحصل اليوم في سوريا مرحلة، أولا هي معركة بقاء لهذه الأمة، إما أن نكون أو لا نكون، وبإذن الله سنكون أمة باقية. اثنين، ما بعد سوريا، وأذكركم بكلمات هذه، سيتغير أمر كثير في هذه الأمة. ما بعد انتصار سوريا وبعد قيام الأمة مرة أخرى في سوريا وعودة الأمة للنصر في سوريا، سيتغير أمر كثير خاصة في المنطقة عندنا، سيتغير ميزان القوى، وأمم بإذن الله عز وجل شرها سينكسر، ومشروع ضخم يريد لهذه الأمة شرا سيزول بإذن الله عز وجل. عشان كذا لما يقولون للناس إيش معنى سوريا، ما يفهمون أن سوريا ستغير تاريخ الأمة بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيك أبو علي. أبو عبد العزيز، يعني تعقيبا على كلام أبو علي الشيخ نبيل، في ندخل في نفس المحور موضوع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الشام تحديدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الشام هي أرض المحشر والمنشر. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشام هي أرض المحشر والمنشر، بل قال بهذا النص: لا خير فيكم إن فسد أهل الشام. لماذا؟ لأن أهل الشام كما ذكر العلم هم أهل الخير، هم التي تنبثق منهم. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الذي ذكره الشيخ نبيل، سأل الرجل قال: الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كنت في ذلك الوقت موجود أين ألتحق، يعني بأي جيش؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في جيش الشام، كن في جيش الشام. لذلك لا غرابة كما ذكر الشيخ نبيل أن القوتين، ونسأل الله أن يكلا قول أمين، القوة الشيوعية قوة الصين الروسية اللي أول من عارضت لأنها حليفة لما تعرفونها، فلذلك عندما رفعت الصين يدها وروسيا يدها فلا غرابة، فهي قادت الدماء في العالم. ولذلك كانت تسمى في ذلك العصر، عام تقريبا يمكن بعض الشباب ما كانوا موجودين، 1918 ميلادي، كانت تسمى روسيا. ليش الحين تسمى في روسيا البيضاء لكن في مسمى آخر في عام 1917 ميلادي ماذا كانت تسمى؟ كانت تسمى روسيا الحمراء الاتحاد السوفيتي، لأنهم عاشوا على الدماء. يكفي أنك تقرأ تاريخ الروس، فلذلك كان في الدعاء في المسجد وجزاهم الله خير دولتنا حكومتنا أمرت بالقنوت في جميع المساجد، فيدعون في صلاة الفجر والعصر والمغرب والعشاء، لأن رسول الله قنت حتى في السرية، في الصلاة السرية قنت كان يقنت. فأنا أقول في قنوتي والجماعة وراي أقول اللهم إن أن طاغية الشام استعان بالروس الملحدين والصين الشيوعيين، ونحن نستعين بك يا ربي عليه، لأنه استعان بهم وقوهم ويدعمونه. فلذلك لا غرابة كما قال الشيخ نبيل أن النصر قادم، لكن لابد هذه المصائب اللي صارت فيها وهذا القتل. أنا كنت في ليبيا الحقيقة وكنت في تونس، تعجبت. تصوروا يا إخوان، ذلك الطاغية حاكم تونس وذلك المجرم الهالك معمر، يعني قتل ألوف. يعني أخوي الفاضل يقول لي توه تصحى الأمة، الكرسي اللي قعدت عليه أنا في مزرعة القذافي، وقد رأيت رؤية قبل لا أذهب حوالي 3 أسابيع شيخ نبيل، رأيت أن بشار لابس بشتي البيج اللي موجود معي ده وماسك سيف يهدد. فسألت أحد المشايخ قلت غريب، أنا حقيقة قمت وأنا مرعوب، تعرفون خفنا على أخواننا في ليبيا. قال لا، النصر قادم لا محالة. وتمر الأشهر ويسقط معمر، وأدخل المزرعة حقته اللي كان يقعد على الماصة والكرسي، نفس الماصة والكرسي أقعد عليه، ويقدم المقدم أحد الإخوة الثوار وكان ضابط كبير يقول ها هو أخونا الداعية سليمان جبلان يجلس في كرسي وماصة الطاغية الهالك ويمسك نفس الميكروفون. قلت لا إله الله، السيف هو الميكروفون والماصة هي الماصة، وبه نفس المكان يقول كان يقتل بالمئات، بس يجي هالمزرعة بس في بني غازي ما يأتي إلا يأمر بقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان. قتل في ليلة واحدة في أول ليلة من رمضان 1200 شاب، 1200 شاب. لذلك هؤلاء حكام ظلمة، يعني حتى قبل بشار من كان؟ من يا أخوان؟ الهالك، الهالكة. والله كنت مع بعض الإخوة أذكرها يوم جاء خبر وفاة والد بشار، كنت ماشي بالسيارة ومعي إخوة من طلبة علم، وفجأة وقفوا بص الشارع على الشارع طريق الزلفي، عندنا طريق يسمونه طريق الزلفي، وينزلون في الأرض ويسجدون. أنا ما أدري القصة، قلت في شيء أبو عبد الرحمن شيء؟ قال جاء خبر هلكت حافظ الأسد أبوه هذا الطاغي، شوف نسأل الله السلامة. فهلك، ولذلك يعني الإخوان السوريين بنطمنهم والله وبالله وتالله لن يذهب دعاء هؤلاء الناس، وهذه الأرض أرض مباركة. وأحسن ما سمعت من حد العلماء، أنا أمس أحد العلماء قال أقسم بالله العظيم على هوا مباشرة، قال أقسم بالله العظيم أن هذا الحديث الذي ذكره الشيخ نبيل أن الملائكة ماذا تصنع في الشام، هاي إخواني إخواتي تضع إيش أجنحتها، يقول أمة الملائكة تضع أجنحتها، أقسم بالله يقسم على الشاشة أنها لن تهزم وستنتصر، وأنا أقسم كما أقسم الشيخ، لو زاد الدماء لو زاد القتل فهو هالك هالك هالك لا محالة. لا سيما أننا والله بالله وتالله رأينا أناس فعلا هم يحققون النصر وهم غلمان. غلمان شلون غلمان؟ عمره 18-17 سنة. اسمع هذه القصة التي رأيتها بعيني، تعجب. شاب يجيبون يحطون قدامه صورة بشار، شاب يعني ما عمره توا، ما أقول عمره 30-35 يعني الأمور، عمره 18-17، يقولون اسجد على صورة بشار ويضربونها الشبيحة ولكمونها. يوم جاء يسجد تدرون شو سوى أحد منكم شاف هذا بتويتر؟ وش سوى شيخ؟ بصق على بشار، بصق عليه، سفل عليه. وآخر أمس سوري يقول لي ابن عمه يقول كان يضربونه شاب، يقول يا ماما ماما با، ينادي أمه أبوه. يقول في أحد الإخوة يوم طلعنا من الضرب يقول قلت له يا فلان لو تقول يا الله أحسن ما تقول يا بابا يا ماما. قال يا عمي لما أقول يا الله يسبوا الله، فخلهم يسبوا أمي وبوي ولا يسبوا الله ربي. هذول الشعب ما ينتصر، هذول الشعب ما ينتصر، أقسم بالله العظيم سأذكركم أكثر في ليبيا مثل ما صار ليبيا، سأذكركم سينتصر. لكن الله سبحانه وتعالى وعد النصر بإيش؟ بالصبر. هذه قاعدة لا تتبدل، لا بد الصبر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر أخوينا الشيخ نبيل في أول حديث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستند إلى الكعبة، وجاءه رضي الله عنه الصحابي دي خباب بن رث وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ فقال يا خباب إن الرجل من كان قبلكم يؤتى به وينشر بمنشار ما بين مفرق رأسه لا يرد هذا عن دينه. وهذا حصل والله يا أخوان، أقسم بالله نرى مناظر نفرح. ونقسم بالله أني رأيت قبل 3 أيام تو جاي الصبح عندنا جلسة بعد الفجر، وإذا أحد الأخوة يقول شوف شوف أفنجز بالشركة، وإلى كتيبة توه بعد بعد ما خلص المؤتمر اللي يوم السبت. احنا اليوم ايش؟ الاثنين. هو المؤتمر كان يوم الاربعاء. اي يوم الاربعاء؟ يوم الخميس الصبح. واذا بيجي الاخ فرحان واذا كتيبه كامله. والله يا شيخ نبيل كتيبه كامله مسكوها الاخوان حقنا اصحاب الجيش الحر بعدتها عتادها وقاعدين يتكلمون ضباط كبار وصغار. وش بكم؟ قالوا احنا يعني. قال طيب كيف مسكوكم؟ قالوا ما ندري، سمعنا تكبير تجمدنا مكاننا. يقول صلبنا ما قدر نتحرك فطبوا عليهم. هذا مع اذان الفجر. ويجب الكتيبه كامله حوالي ما يقل عن 39 شخص ما بين ضباط كبار وجنود صغار. من الذي كتب لهم هذا؟ من يا اخوان؟ الله. فلذلك نصيحه محب، اقسم بالله ما رايت شيء سبحان الله مثل الدعاء للنصر. فلذلك غزوه بدر الرسول وين كان؟ غزوه بدر اللي كانوا قله 300 والمشركين 1000 مدججين بالسلاح، وين كان يا شيخ نبي؟ السؤال عيد السؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم اين كان والصحابه في ساعه المعركه؟ توم قاعدين الصحابه يستعدون حتى يلتقون مع جيش الشرك، جيش ابو جهل وربعه. يقول البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، فكان صلى الله عليه وسلم في عريشه يرفع عيش يداه الى ربه حتى سقطت عباته. فقال له صلى الله عليه وسلم، فقال له بكر رضي الله عنه، يا رسول الله اصبر، ان الله منجز، ارفق على نفسك، ان الله منجز لك ما وعدك. فاذا به يخرج. الشاهد شو؟ ان الدعاء والله اخوان، والله يشوف الشيخ نبيل تو كلمتها، ما كلمت مكه تو شيخ نبيل لي والده الله يمتع بها، اقول امين، عمره قرابه 100 وعمه قرابه 90 وخاله قرابه عجائز كبار في مكه عند الحرم. قلت لهم يا عمتي يا خالتي يا كلهم استلموا هذا الطاغية المجرم ليل نهار، والله مستلمين ابشركم في كل سجده. حتى ام اليوم، حتى ام اليوم وانا جاي للكويت قلت يمه ها عساك تدعين على بشار، والله قالت لي بهذا النص، قالت والله يا وليدي اني كل سجده اقول بشار الله يبشر عيونه على وجهه. قسم جزاك الله خير عبد العزيز، احنا معاكم. هذا الشعار الذي رفعناه في هذه الليالي، لكن فاصل قصير ثم نعود للشيخين. حياكم الله من جديد. شيخ نبيل، اللي تابع بعض الاخبار السورية تقريبا يقولون ان هذه مؤامرة، ان الوضع بسيط، ويعني الاكثر من هذا انه يعني احد الاحزاب اللبنانية يقول شوية تطخير رصاص وكلها مؤامرة. شنو الواقع اللي قاعد يحصل في سوريا؟ هذا الكلام كان يحاول النظام البعثي، النظام النصيري كان يحاول أنه يصوره للعالم أن كله كذب وهذا كله من الفبركة اللي قاعدة تعمل. حتى لما جاءوا المراقبين من بعض الدول العربية حاول الجيش السوري النظامي طبعا أنه يصور لهم من المدينة عادية والناس عايشة حياة طبيعية، لكن ما استطاعوا أن يواصلوا كذبهم لأن الشمس لا تغطى بمنخل. في النهاية ليس فقط نحن الذين نقول، حتى الغرب القنوات الإخبارية العالمية كلها تقول، بل بعض المذيعين اليوم ما يستطيع أن يتكلم في الأخبار ويبكي. رأيتم بعض وكالات الأنباء الإخبارية التي ليست هي إسلامية أصلا تتكلم عن أخبار سوريا والمذيع والمذيع يبكون، يبكون للجريمة. يا أخوان الأسبوع الماضي فقط من جمعة إلى جمعة قتل أكثر من 70 شهيد في سوريا، منهم 100 طفل، 100 طفل قبحهم الله ما فعلها حتى الصهاينة بأسبوع واحد، لعنة الله عليهم. طفل ما رحموه. شفتوا الأطفال يا أخوان جثث؟ شفتوا منظر الطفلة التي يدها كلها مصابة، الرصاص قطع يدها وهي ما تشعر بيدها، مو عارفة إيدها إيش فيها. فيأتيها الطبيب يحاول أن يخفف عنها، يقول لها، تقول حق الطبيب ما أريد الإبرة، تخاف من الإبرة، ما تدري أن إيدها رايحة، إيدها ستقطع. وتسأل عن أخيها حسن، شفتوا المقطع أظن، تسأل الطفلة الصغيرة أخي حسن وينه، ولا ندري هل أخوها الذي بجنبها ولا واحد ثاني. وضعوا الكاميرا على طفل بجنبها بلا رجل، رجلها كلها مقطوعة، كلها أشلاء. يا أخوان لا رحموا طفلا ولا شيخا ولا عجوزا. شفت الطفل المعلق بالحبل مشنوق، طفل شنق، يأتون إلى طفل وين أبوك؟ الطفل ما يدري وين أبوه أصلا. يرمونه بالرصاص على رجله وهو حي، يرمونه طلقة طلقتين ثلاث أربع وهو حي. طفل يا أخوان والله حتى يعني يمكن اليهود والنصارى ما فعلوا ما يفعلون هؤلاء على جرمهم وعلى خبثهم. هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله وكأنه يتكلم عن واقعنا، يقول عن هذه الطائفة شر من اليهود والنصارى على أمة الإسلام. وصدق شيخ الإسلام والله، الدماء تسيل، الجثث، الناس يا أخوان تريد أن تتجاوز من طريق إلى طريق قناصة. والأخوان اليوم أنا جالس مع الأخ المنسق مع قيادة الثورة في سوريا ومع قيادة الجيش الحر، ونحن نقولها لا نهاب، نحن نتواصل بحمد الله مع التنسيقيات ومع الهيئة العامة للثورة ومع قيادة الثورة ومع الشعب السوري ومع المجلس الوطني ومع الجميع، ولا نهاب، واللي يبون يسوونه يسوونه، اتصال مباشر. من أجمل ما كنت أسمع في كلماتهم تعلق السوريين، الشعب السوري بشكل عام، بالله جل وعلا، كلمات جميلة يا أخوان. وهم يشيعون جنازة، شفتوهم الجموع الألوف كلها تردد لبيك اللهم لبيك، تلبية لله، توحيد لله عز وجل، لبيك لا شريك لك لبيك. تخيل اليوم أحد الأخوة يقولون ماكو شيء في سوريا، اليوم أحد الأخوة راح يعزي عائلة في الفروانية، تدرون كم شهيد عندهم البارحة؟ 11 شهيدا من عائلة واحدة. يقول مما اقشعر جلدي من ووقف شعر جسمي أنني عندما جلست في العزاء ظن أن الناس كل بكاء وصياح، تدري ايش كانوا يوزعون؟ يوزعون حلاوة، حلويات. تعرفون ليش؟ يستبشرون بأن كل ميت عندهم يستبشرون بأنه شهيد عند الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شنو تحب تضيف أبو عبد الله؟ والله غريبها يعني اللي يقول هذا الكلام أنه ما فيه إلا مؤامرة. يعني حتى مجلس الأمن أنتم نظرتوا إليه الأسبوع الماضي، أول من تكلم هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا، ويليام هيج وينجو بيه حق فرنسا، وأكثر الكلام، حتى أنا لا راقبت المؤتمر اللي كان ينقل على هواء مباشرة، كان التوقيت 11:30 بتوقيت السعودية وفي أمريكا بعد الظهر، وهم على غير ملة الإسلام بعضهم، يعني لا سيما وزير خارجية فرنسا كان كاد يبكي وهو يذكر تلك الأشلاء التي تطاير وذلك الذبح وذلك القصف. يعني هؤلاء لن يتكلمون بفراغ إلا أنهم رأوا ونظروا، بل أقسم بالله العظيم أن لم أرى حقيقة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق الهوى، لكن ازداد حقيقة تبصري بهذا الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ثم ذكر ملك كذاب. كنا يعني الشيخ يشرح يقول ملك كذاب تقريبا عام 1407 و6 ميلاد، يعني تقريبا 86 و85، يقول كيف ملك كذاب؟ يقول بعلمنا الملك غالبا ما يحتاج كذب، رئيس دولة يكذب، لكن عندما جاء معمر وجاء زين شين العابدين وجاء بعده حسني مبارك وجاء بعده بشار أسد، عرفنا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ملك ليش، ملك ليش إخوان كذاب، وليس على وجه الأرض أكذب من هؤلاء الأربعة الثلاثة الذين هلكوا، نسأل الله أن يهلك الرابع، قول أمين. فلذلك لا غرابة، يعني الآن لابد يغطي، يعني لابد يغطي، وكما قال رحمه الله وجزاه الله خير وأمد في عمره الشيخ الصابوني، تعرفونه الشيخ سوريا، رجل قد كبر سنه ورأيت كلامه، كلامه قبل 3 أسابيع شيخ نبيل، قال لا هو ولا مؤسس الكذب عنده وزير خارجيته، من هو؟ من هو بعصاتكم؟ الذي قد نفخه الله، قد انتفخ وامتلأ من هذا النفخ كذب. يعني أنت على قول الشيخ نبيل عوضي، نبيل شيخ نبيل يقول يعني تحط منخل على الشمس، مو معقول، مو معقول أبدا. ولذلك ماذا يصنع؟ يفجر يوم الجمعة. من اللي فجر يوم الجمعة الفندق؟ رضي الله، من اللي فجر؟ هو اللي فجر. مثل ما وصلوا، عندما وصل مراقبين قبل حوالي 1.5 شهر، أول ما وصلوا يوم الجمعة إيش سوى؟ تفجير. نفس قضية كريمة بصر حسني مبارك، ونفس قضية عمر القذافي، نفس الحركات. لذلك ماذا يغيظهم؟ يغيظهم أن مجتمعوا الأربعة والخمسة بصورة واحدة. تذكرون يوم كانت قضية مع سقوط حسني مبارك، تذكرون، وبدت في ليبيا وصار الصير، طلعوهم بتيوب كلهم مرصوصين سوا الأربعة. الأول من؟ رد يا أخوان، لا تخافون، زين شين العابدين، وثانيا حسني، وثالثا معمر، ورابعا حق اليمن، وخامسا وخمسة جميع، الخمسة كلهم جميع مصورين بوحدة. فلذلك القضية ما تخفى على الناس، الصغير قبل الكبير، ولا أمي عامية ما تقرأ ولا تكتب، أمي عجوز طعنت في سنها، وعمتي وخالتي وش دراهم عن بشار؟ ليش يدعون عليه للنهار؟ الله لا يوفقه، الله يقطع بدنه، الله والله يدعون عليه. يا أخواتي والله يتعجب يا أخواني، مجرمين ذولا قتلة شعوب، هؤلاء شغب الدماء. يعني مثل ما قال الشيخ بيعوض، كنا صغار حنا حقيقة في أول متوسط ثاني متوسط، ونسمع عن عذاب ذاك الوقت، ذاك الوقت جمال عبد الناصر وكيف قتله، وجاب وشوفوا المجرم عبد الناصر عليه من الله ما صحيح، جايب ناس يعذبون من ألمانيا، من ألمانيا جايب يعذبهم، يعني ما اكتفى من الجيوش من الجنود اللي عنده، لا من ألمانيا عام 54 بعد 900 ألف جايب يعذبهم، وتاريخ أسود، تاريخ أسود، بعد جاء السادات، بعد جاء حسني، وخذ على هذا، جاء بشار، جاء قبله حافظ، وإلى الآن، إلى الآن في ناس كما قال الشيخ أقسم بالله في بعض السجون الإسلامية، البلاد الإسلامية لا، كم في سجن بشار؟ كم؟ اليوم نسمع بالأخبار جاي 70,000 بس خلال الثورة، بس بس بس بس خلال الثورة 70,000، إيش اللي جرام ذا في حق الشعوب؟ أنا أتعجب، وين العقلية؟ العجيب أنه تخرج بريطانيا وأخذ شهادة إيش؟ طيب أين الثقافة؟ إحنا مشكلتنا الآن نتكلم بالثقافة والديمقراطية، وأن الحكومات تحكم شعبها بالديمقراطية، أي ديمقراطية حكمها حسني ولا بشار ولا قبله زين ولا قبله معمر؟ أي ديمقراطية حكم؟ قتل الشعوب وذبح وشنق ناس، حتى النساء ما رحموهم، عذبوا في السجون. كم امرأة في سجن هذا المجرم، نسأل الله أن لا يتر عليه أسبوع، قول أمين، في سجنها كم عندنا النساء؟ حرمة، ما تخاف الله حرمة تعذبها امرأة. تدرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم صارت معركة بين المشركين والمسلمين، المشركين في معسكرهم والمسلمين في معسكرهم. يوم قام الصباح، عندما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم الصباح، صلى الفجر، وإذا بامرأة بين معسكر المسلمين والمشركين مقتولة، امرأة بس مسلمة ولا كافرة؟ المقتولة ذي مشركة ولا مسلمة؟ كافرة غير مسلمة. الرسول غضب وخطب الجيش وأنذر، وإلا بيعرف من اللي قتلها، إلين ما اعترفوا الجيش كلهم أنهم ما في واحد منهم قتلها. شوف غضب الرسول على قتل امرأة رغم أن المعركة قائمة يا شيخ نبي، صحيح لا؟ الحراك قائم، وقد تكون هذه تقاتل مع المشركين ومحادة. الرسول غضب وخطب خطبة عصماء في تلك الوقت، في ذلك الوقت. والآن يقتل ويذبح ويأتون غير المسلمين، أمثال ويليام هيك وزير خارجية بريطانيا، وهيلاري كلينتون وغيرهم، وزير استراليا وسفير استراليا، كله وزير استراليا وزير خارجية استراليا وغيرهم يتكلمون، ويأتي يقول لا ما في، الله من قال هالكلام؟ أبدا، هذه ناس كما يسمون إيش يسمونهم يا شيخ نبيل؟ لا والعجيب، شوفوا عشان قالوا على قول القسمان عندنا، يقولون ايش دراك انها كذبة؟ قالوا من ايش؟ من كبرها، عشان تعرف انها كذبة. اسألكم بالله الان، حكومتنا السعودية الزخيرة، حكومة الكويت وحكومة الخليج كلها، اما تناصح بشار لها سنة؟ رد تناصح يا تناصح، ناصحت لما ناصحت سوت كل شيء. طيب عندما يقول المعلم وزير خارجية سوري عليه من الله ما يستحق، ونسأل الله، قولوا امين ان يفجر بطنه، اسال الله ان ياتي صاروخ فجر، والله على كل شيء قدير، كما هذا هلك في كما هلك كان في المجاري. والله يا اخوان قبل سنه ونص بالضبط، يعني خادمه حرمين الله يمتعها، بقول امين، قال كلمه قويه في افتتاح مهرجان جنادريه ونقلتها الصحف والجرائد والمجلات، قال هذه خيبه امل في مجلس ايش؟ في مجلس ايش؟ الامن. وفعلا الله يمد بعمره. وجاء ام سعود الفيصل يتكلم وتكلم وقال هذه دماء تسيل، وتكلم وش قالوا؟ قالوا هذه مؤامرة من دون مثل التعاون على الحكومة السورية. أسألكم بالله، إذا جاء بشار للسعودية ولا الكويت ولا الإمارات ولا قطر يكرمونه ولا يهنونه زمان أول؟ ردوا، ما يستقبلون أحسن استقبال؟ ما يتعاملون معه مع شعب أحسن تعامل؟ رد يا أخوان، ومعروفة دول الخليج الحمد لله تعاملها مع أهل الشام، لا الحكومة قبل الشعب. طيب ليش الآن صارت مؤامرة يا بشار أنت وزير خارجيتك؟ مسرح قلبوا عليك حكام العرب، وش هالقلبة ذي؟ حمام قلبي هو يا حبيبي، الحمام القلبي هو اللي يقلب، أما الشعوب الحكام العرب ما تقلب. نصحت قبلها معمر القذافي، نصحت ولا ما نصحت؟ وزير خارجية الإمارات الله يجزاه خير محمد بن زايد راح إلى الإمارات ويتكلم معه، ما قصر، لكن ما سمع الكلام. جرذان جرذان، وأخذته وين جرذان؟ صار هو جردي، هو صار جردي. جو نصح العرب وجو حكام العرب وسلال السفراء وتكلم معه، ومصمم زنقة زنقة دار دار، وآخرته هلا هو معمر، هو هذا المجرم، هذا المجرم مصر، وأنا أحلف بالله قد يقتل فوق 100,000، لكن الشعب السوري 23 مليون، صح؟ صح ولا مو صح؟ اقتل يا بشار مليون، اقتل مليون، سيبقى الشعب السوري ويبقى 22 مليون، والحمد لله السوريين معروفين ما شاء الله، ما شاء الله بالولادة، يجيبون لك سنة واحدة ما شاء الله، سنة واحدة يجيبون لك 23 مليون. طيب الآن أبو عبد العزيز، السؤال اللي يتبادر للأذهان، ما هو دورنا حاليا تجاه الشعب السوري؟ الحمد لله ما دامت فتح دورنا. لكن أبو عبد العزيز أخذ منك الإجابة هذه بعد الفاصل، عندنا فاصل قصير وراح نرجع دورنا تجاه الشعب السوري، فاصل قصير ونعود بكم. حياكم الله جمهورنا الكريم، مشاهدينا الكرام. قبل لا نرجع للمشايخ، معنا مشاركة من الأخ أيمن الفهد من لجنة الجيش الحر، عنده قصيدة يحب يقرأها. الله أكبر، الله أكبر. هذا أيمن، لجنة إغاثة الجيش الحر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. بس طلب بسيط، حاول تختصر لأن ما عندنا وقت. تفضل. الحقيقة عندنا قصيدة قلناها لشبابنا في أول مراحل الجهاد، وهي قصيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضوان الله، كيف عاشوا وكيف ماتوا. ونقول لكم الآن، سعد سمر الجدايل وانتخت بالقدلة الهلة، تبو منا عروس إن القصيدة زرينا نغويها، ويوم اللي لقيت لها الخلود جيت بصركم تنحركم الكلام اللي فاهق هدون مغليها، خضع لكم راس مسبوق القصايد وانحنى كل ويا لأبوكم شاعر الدنيا ومشغلها وماليها. يذكرني رحيلك مجلس باق على حلة، مداهي للرجال اللي تنوم سنا مواضيها، رجال لو تشوف الماغدر ما شربتوا لله، نبت عشب الرضا يا سيدي بول مغازيها، هل التوحيد وكنوز العلوم ونصرة الملة، رجال يضحك التاريخ لولها وماضيها، وهنا ماضيك ورياض الخليل اللي راعى خلة، شربنا عذبها ما ادري لعبنا في مغانيها، وهنا تخنقني العبرة ونكتب يا رسول الله على قبرك نسيت الناس حاقدها وحانيها، على قبرك نسيت الناس حاقدها وحانيها، ويهناك الوفا قبر يضمك في ثرى تله دامه بين فردوس الجنان وبين منشيها، ولا لا من ذكرت فراقك اللي في يدي غله، طاحت الدمعة وراعيها سلام الله ما هز الصبا نسرينه فله، على الطفل اليتيم اللي عطى الدنيا معانيها، هنا بينت مصحفك الكريم ودلنا دله، معك نبدا مواعيد الكلام وننتهي فيها، هنا سليت سيف يوفي الثارين من سله، وهنا علقنا رمح يطعن الجوزه ويطفيها، سلام الله ما هز الصبا نسرينه فله، على الطفل اليتيم اللي عطى معانيها وسلامتكم. جزاك الله خير، بارك الله فيك، صح لسانك، بارك الله فيك. ابو عبد العزيز، نرجع للسؤال اللي طرحت عليك قبل الفاصل، شنو الدور الآن مطلوب من كل شخص؟ يعني في كثير ودهم يقدمون، ودهم يساعدون، لكن شنو؟ والله مثل ما قلنا، الحمد لله أنا فرحت يوم قلت إنه جمعة تبرعات وأنها تصل، صح؟ نعم. هذا أول شيء، يعني نستطيع إن شاء الله بهذا المال أن ننصر، لا سيما ذكرني أحد الإخوة يقول لا تنسوا الجيش الحر، صح؟ نعم. أبشرك، قبل 3 أيام أو 4 أيام كان في جمعة تبرعات في جمعية الإصلاح، في يوم واحد جمع 200,000 دينار. الله أكبر، الله أكبر. وحدة من النساء، واحدة من النساء جت سلمت مفتاح سيارتها وقالت هذه تبرع للشعب السوري أو الجيش الحر، ورجعت السيارة مع صاحبتها. أنا في السعودية يوم دروا أني أبجل هذا المهرجان ما شاء الله وقالوا يا شيخ في جمع تبرعات نعطيك، قلت لا أبشروا، عندكم الندوة العالمية، عندنا الحمد لله في المملكة الندوة العالمية الآن تجمع تبرعات وتأتيها ما شاء الله أموال طائلة، فهذا أول نصرة للشعب السوري أن يبذل له المال وأن يخص الجيش الحر، يعني حقيقة بالدعاء ضروري يا اخوان نخصه، لانه هو الحمد لله الان يعتبر كما يقال رغم انه ما يطلع اخباره، وهذا من الحكم الحقيقه لا يطلع اخباره، وانا سالني احد الاخوه عبر الهاتف قال له ايش رايك يا ابو عبد العزيز، قلت والله من الحكمه الا تظهر اخباره، صح ليش نبيل حتى يشتغل بقوه، لان بعض هو نفسه النظام الهالك باذن الله يستخدم هذه الطريقه لو تكلم، لا من تحت لتحت، فاول دعم يكون قبل المال الدعاء، هذا اول شيء، لا نسجد السجدة يا اخوان الا ندعو، وانا اسوي طريقه الحقيقه رايتها مناسبه جدا ايام الهالك معمر القذافي، لاني كنت حقيقه ما انا من الليل كل ما اشوف هالاجزاء الاشلاء تقطع والاشلاء تمزق في ضيق صدري، فماذا اصنع؟ احنا نودي حمله عمره لمكه، عمال الذين يفدون الينا من الجاليات الهنديه والبنغاليه وكذا، عمال المستشفيات فما يستطيعون يذهبون عمره، فنقوم باص عمره كل اسبوع الحمد لله يطلع باص بسيط من مدينه عنيزه، واعطيهم اسم الهالك معمر، اقول لهم ادعوا عليه عند الحرم عند الكعبه، بنغالي وهندي وباكستاني، مهمر مهمر موت يا الله موت موت والله يا اخوان اقسم بالله. والان هذه سويتها، الان سويتها مع الحملات اللي تطلع. امس اخونا براك العتيبي صلى معي، قلت له براك شوف انا بسافر الكويت وبسافر الامارات وقطر، ماني جاي اليوم السبت الثاني، ارجوك حملتك الأمانة تركب الباص وتعطيهم اسم بشار واخوه ماهر، دعاء خاص له من الله لكم. فهذا اول شيء الدعاء، ثانيا البذل، بذل المال قدر المستطاع يا اخوان، نبذل. الجهه موثوقه يا شيخ نبيل؟ موثوقه موثوقه نعم موثوقه، فالحمد لله ادفع وابذل. ولا سيما الحقيقه اللي له اخوات يعني حريم، الحريم لان الحريم اللي حط النساء اكثر بذل ما شاء الله تبارك الله، وهذا ملاحظ صح يا شيخ نبيل؟ الرجال تلقاه يعني ها ها يعني حليل الرجال حليل، لكن الحرمه سبحان الله كما ذهب بلال، كما ذهب بلال عندما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بلال ان يذهب ويبعث ويجمع من النساء، وش لقى بلال يوم جاء؟ لقى الخماء المخ الخماء يسمونه هذه اللي في الاذن، لقى الخروس، احنا نسميها خروس، لقى الخروس، لقى البناجر، ولقى حق ترجول دي يسمونها، كلها ذهب النساء جادعينها، فاستخذ ذهب وجدعوه. فاللي له أخوات له بنات أخت يشجعهم ويوريهم، أول شيء يوريهم مقاطع مؤلمة ثم يحثهم على الإنفاق والبذل. طيب. وراكم تضحكون صحيح والله، لأن يحرك العواطف ضروري نحرك المشاعر. حتى الصغار ما شاء الله يعني، أنا حتى بنتي سمية الله يصلحها وصبية قول أمين، قالت يبوا شلون احنا ودنا حق مصر المدرسة لا تعطينا زي كذا، نشجع بعض. وأقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله كما قال الشيخ نبيل، هذا المال قوة داعمة، وكما قالوا الإخوان يعني الإخوان في سوريا حنا نسمعهم وجينا اتصالات. الحقيقة تذكرون أيام معمر الهالك كان يجيني اتصالات من ليبيا، ويا شيخ نريدك عندنا، هذا خروج على النظام، وهذا أقول لهم يا إخوان اتقوا الله يا وقعد نتكلم معاهم. كان يتسوي اتصالات الهالك عشان يبغى إيش؟ يجمع أصوات له من مشايخ السعودية، ويمكن هذا حتى في الكويت يحصل مع بعض المشايخ. الآن نفس الطريقة هذا الهالك صار يسويها، يخلي الناس يتصلون، ليش يا شيخ ليش خيوه بتقولوا مع بشار بشار والله ما سوى لنا، كأنه دافعهم الهالك. نفس الطريقة اللي كان يسويها إيش؟ نفس اللي يسويها معمر صار يسويها مش. طيب شيخ نبيل شنو تشوف من وجهة نظرك الواجب على الآن الشخص العادي؟ يعني في بعضهم يقولون هل هناك جهاد في سوريا أو غيره، لكن احنا نتكلم عن كل واحد في بيته شاهدنا عبر الشاشة أو الحضور أو غيره، شنو ممكن يقدم للشعب السوري؟ أنا بودي أن أوجه رسالة أولا للشعب السوري الآن اللي أظن الكثير منهم يشاهدنا عبر الفضائيات، ومنهم من الجيش المقاتل في سبيل الله هناك، وأنا أعجب لما يقول البعض أعلن الجهاد، وهل الجهاد توقف حتى يعلن عنه؟ الجهاد ماضٍ، الجهاد لم يقف أصلا، وكل من قاتل دون دينه فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد. وفي سوريا كل أسباب الشهادة في سبيل الله تحققت، الناس يقاتلون عن دينهم وأعراضهم وأموالهم وديارهم وأنفسهم، وبعد هذا نسأل هل هذا جهاد في سبيل الله؟ هذه الأسئلة لا مكان لها أصلا. أول رسالة وجهها لإخواني هناك في سوريا إن وصلهم هذا الكلام وهذه الرسالة، أن يصدقوا الرجوع إلى الله جل وعلا والتوكل عليه والاستعانة به. موسى عليه السلام لما أثخن فرعون فيهم القتل ماذا قال لهم موسى عليه السلام؟ قال يا قوم استعينوا بالله، تركوا مجلس الأمن، تركوا الأمم المتحدة، هذه أسباب تأتي وتذهب، لكن الأمر الحقيقي والتدبير الحقيقي وين؟ فوق يدبر الأمر الله جل وعلا، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اثنين، التوكل على الله. موسى عليه السلام لما استقبل البحر وفرعون وصل إليه مشرقين، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، شوف ضعيف الإيمان، إذا ازداد البلاء خلاص ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ما في إيمان، ما عنده يقين. لكن أهل الإيمان إذا رأوا الأحزاب جاءوهم من كل مكان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأى موسى عليه السلام العدو وراءه والبحر أمامه قالوا إنا لمدركون، شوف الرد القوي من المؤمن، قال كلا إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين. لما نقول الدعاء، الدعاء بيقين. أنا لما أطلب من المرأة العجوز هنا والرجل المصلي الطفل الصغير اللي ما عليه ذنب، لما أقول له ارفع يديك إلى الله ادعو للشعب السوري، لازم يصير في إخلاص، في يقين، في حضور قلب، في الحاح على الله عز وجل. يا رب أفرغ علينا صبرا، يا رب انصرهم، يا رب يا رب. حتى يقول أبو بكر سقط الرداء من على النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ سليمان قبل شوي ذكر القصة قبل غزوة بدر وأثناء غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء وأسقط الرداء ويسقط الرداء وأبو بكر يحمله ويقول كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز ما وعدك يا رسول الله، فإن الله منجز ما وعدك يا رسول الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. إذا جنود الأرض تخلوا فعندي جنود في السماء تنزل إليكم وتقاتل معكم. لكن اصبروا، الأمر يحتاج إلى تضحيات، الأرض تحتاج إلى الدماء، الله يريد أن يتخذ من عباده شهداء، الأمة لا زالت تريد أن ترجع إلى الله جل وعلا. 30 سنة وهو يدنس في الأرض، نحن نحتاج إلى فترة نطهرها من دنسه، نحتاج إلى صبر، إلى بذل، إلى تضحيات. لا تقول لي أنت بالكويت، أنا شنو دوري؟ كويتي مقيم مغترب، أنت من مهما كنت تستطيع أن تقدم شيئا لأولئك الناس الذين يذبحون. ليس فقط الدعاء، تستطيع أن تجاهد بالكلمة، تستطيع أن تجاهد بالإعلام، تستطيع من خلال الشبكة الإلكترونية اليوم تدمر دولا. اليوم الإعلام صار لا يمتلكه قناة ولا قناتين، لا والله يا أخوان يا أخوات، الواحد اليوم على قلة إمكانياته يستطيع أن ينتج فيديو من 3-4 دقائق يغير مشاعر الناس كلهم، يثبت الناس هناك في سوريا، يقذف في قلوبهم الرعب بمقطع دقيقة أو دقيقتين. من عند هذه القدرة في المونتاج؟ من الذي يستطيع أن يجمع هذه الصور؟ من يتكلم في مجلس؟ من يذهب إلى التجار إلى الخيرين يدعوهم للتبرع في سبيل الله؟ من يتكلم؟ من يدعو إلى الله جل وعلا؟ كل الأمة اليوم تحتاج للتجيش، تجيش الأمة اليوم يحتاج منا إلى خطة، إلى عمل، إلى بذل. لا تقول ما أستطيع، حتى الطفل ب10 سنوات يستطيع أن ينصر إخوانه وأهله في سوريا. الشيخ نبيل، هل هناك مبشرات للنصر قريبة في سوريا؟ هذه الإجابة راح ناخذها من الشيخ نبيل العوضي والشيخ سليمان جبيلان بعد الفاصل. لكن قبل الفاصل أحب أن ننبه أن إن شاء الله بعد غد يوم الأربعاء ستكون محاضرة في نفس المكان عنوانها الشام آلام وآمال للدكتور إبراهيم دويش من السعودية والداعية مصطفى حسني من مصر، بالإضافة إلى محاضرة شيقة للدكتور محمد ثويني يعد لها تقريبا صار لها 2 أسابيع خاصة للمهرجان ليالي فبراير. أتمنى من الجميع حضور يوم الأربعاء. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود لكم. جديد مشاهدينا الكرام والجمهور الكريم، ما شاء الله عليكم، يعني احنا ما توقعنا ما شاء الله الحضور هذا ملاء الصالة. هذا يدل على إيمانكم في هذه القضية، وهذا دور كبير لكم في نصرة هذه القضية، لكم تحضرون هذه المحافل وتساهمون فيها. واحنا في إدارة هذه الليالي في درر مد إيدنا لكل من يريد أن يتعاون معنا من أجل إنجاح هذه ونصرة الشعب السوري. وعلي قطعناك في موضوع ماذا نقدم للشعب السوري. لازلنا أيها الأخوة، أشكرك أخوي مشاري، لازلنا أيها الأخوة من الآن الواحد فينا يخرج من المحاضرة متحمس، طيب إيش أفعل؟ ما دوري؟ ذكرنا بعض الخطوات التي يستطيع الإنسان أن يعملها كالدعاء وكل البرامج الإعلامية أن يشارك، حتى بالاتصال أحيانا أأسف أن أجد برنامج على إذاعة على الهواء إذاعة إخبارية أو على التلفاز إحدى الفضائيات، أنعجز أن نتصل على الهواء ونرد على هذا الضيف الذي يدافع عن الظلم مثلا، أو نؤيد هذا الضيف الذي ينصر الشعب المسلم الحر؟ على الأقل باتصال، على الأقل برسالة، على الأقل بتعليق على بعض المقالات، الدخول في بعض المنتديات. إذا وجدت مقطعا ينصر الشعب المظلوم في سوريا وفي أي بلاد في الأرض، نحن مع المظلوم أيا كان، انشر، ساهم، ابذل ما تستطيع. لا تقل أنا مع الشعب السوري وأنا جالس. طيب سويت؟ ماذا فعلت؟ ماذا بذلت؟ هل قدمت شيئا لإخوانك في سوريا؟ إحنا اليوم عندنا في هذه الصالة جمع تبرعات، الشيخ سليمان راح يشجع أيضا بعد شوية على جمع التبرعات لهذا الشعب المضطهد. ما تدري دينارك أين سيصل؟ يا أخوان الذين ماتوا تركوا أيتاما، والله بعض الأبطال هناك في الجيش السوري الحر أو في الثورة من شباب الثورة مستعد أن يذهب ويقاتل ويموت، لكن يطلب طلبا واحدا: من يتكفل بأهلي؟ من يتكفل بأيتامي؟ من يتكفل بأطفالي؟ وحق له، وحق له أن يسأل. ولهذا من أخلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخلف غازيا في أهله بخير، يعني قال أنا أتكفل بأهلك، أيتامك علي، وزوجتك أنا أنفق عليها بعد موتك إن مت في سبيل الله. هذا ما يريده إخوانكم هناك، والله يضحون بأرواحهم. أم تقدم ثلاثة أولاد وتقول الرابع بالطريق، تقدمه لله عز وجل، وإحنا نبخل على الله عز وجل بدينار، بمئة، بألف؟ يا أخوان الله عز وجل يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. أتعلم أن كل آيات الجهاد في سبيل الله في القرآن قدمت المال على النفس؟ واليوم قاعدين نشوف يحتاجون إلى المال، ماذا يفعلون بالمال؟ يا أخوان ليس فقط الطعام والشراب، الشعب السوري مستعد يعيش على خبزة وعلى تمرة، لكنهم يحتاجون للسلاح، يحتاجون أن يقاتلوا عن أعراضهم ويدفعوا عن أنفسهم. الطلقة اللي كانت بدولار اليوم 100 دولار، اليوم قذيفة الار بي جي تعرفون كم وصل سعرها؟ وصل سعرها 800 دولار. منو عنده 800 دولار؟ في سوريا الناس عايشة مساكين، حرمهم من كل شيء، حقهم بالحياة حرمهم من. اليوم من يملك 800 دولار عشان طلقة في الار بي جي؟ ما عندهم يا أخوان. أنا لو أحتسب هذا الدينار وهذا هذه العشرة وتلك المئة لله عز وجل، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اليوم جلست مع الدكتور شافي العجمي، أستاذ دكتور في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، هو المسؤول عن نقل التبرعات إلى الشعب السوري. اليوم نحن ما نسلمها لأي إنسان، نسلمها للجمعيات الثقة، نسلمها للرجال الأمينين. سألته: من يوصلها عنك؟ قال: بنفسي، أمس أنا واصل، وسأرجع كل فترة هناك وأصل إلى الحدود وأوصل المال بنفسي. قلت له: يا شيخ شافي نحن نثق فيك. قال: توكل على الله، وأنا ماني متوكل إلا على رب العالمين، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الأمة تحركت، لا تكن جالسا، الأمة قامت خلاص، الأمة الآن بدأت تقود بإذن الله عز وجل نفسها مرة أخرى. انكسر وشب الشاب وشب الناس على الطوق، وبدأ الناس يتحركون، والأمة رجعت إلى الله. والثورة في سوريا سلوا أهلكم تنطلق من وين؟ من المساجد، صيحاتها لا إله إلا الله، تكبيرها الله أكبر، شعارها الله قبل كل شيء. يقتلون الناس لأنهم يرفضون أن يقولون بشار ربنا ولو كانوا مكرهين، يقتلون في سبيل الله عز وجل. الناس خلاص رجعت إلى الله. أنت هنا ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ اعلم أن كل معصية تؤخر النصر، كل ذنب يؤخر النصر من عند الله عز وجل. ارجع إلى الله، تب إلى الله، أقبل على الله عز وجل، شارك بما تستطيع في كل الفعاليات في كل التجمعات نصرة لإخوانك في سوريا. هذا جزء وسيكمل شيخنا شيخ سليمان يعني ما نقدمه لأجل سوريا. شيخ سليمان الدور تحديدا على تجار المسلمين شنو الرسالة تحب توصلها؟ يقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقولها العلم ختم بالرزق لأنه الذي ينفق الله يخلف عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تقي مصارع السوء وتدفع 70 باب من الشر. وأذكر قبل عدة سنوات أخذني أحد تجار الخليج العربي بعد اتصال بي ملح وقال يا أبو عبد العزيز تطلع في القنوات ودي أعطيك لأنه يعتبر من أهل رؤوس الأموال الكبار في الخليج العربي. قلت سمي أبو فلان وأتيته بالسكن حقه وقال أنا كنت في إحدى الدول الأوروبية وجاني وجع سبحان الله وقالت لي زوجتي أبو فلان ما يصلح أنت شوف بطول لي تألم خل نروح نكشف لأنه يخف علي الألم الصباح. يقول فيوم قام الصبح فعلا قال أروح لأقرب دكتور ولا على إحدى دكاترة أوروبا في نفس المدينة اللي هو فيه ولا ودي أذكر المدينة عشان يعني احتراما له لأنه خير. يقول حتى عميم ما ودي يعني لأنه معروف في أوساطه التي هو عايش فيها. فالشاهد بعد ما كشف الدكتور تغير وجهه فهو قال فيه دكتور قال أنا ما أقدر أعلمك لكن تراجعني بعد 3 أيام. يقول رحت بعد 3 أيام الثلاث أيام ذي ما نمت. ليش؟ لأنه توقع أنه مرض خطير وفعلا بعد 3 أيام رجع وكشف التحليل وصار يكشفون عليه ومن الساعة 10 تقريبا الساعة 4 العصر. فقال حقيقة ما أدري هل سأخبرك يا دكتور ولا ما أخبرك. فقال والله تقريبا يعني لو تخبرني عشان أرتاح أنا ما نمت لي كم يوم. قال الظاهر الله يحفظه إياكم عندك سرطان. يقول سودت الدنيا فيها يملك ما شاء الله مليارات لكن الدنيا صارت سودة. يقول فأتيت إلى بيت الله قلت خلاص أنا أشوف إن شاء الله أرجع لكم أروح أرتب أموري وأرجع عشان أستمر مدة طويلة العلاج. فرجع إلى بيت الله الحرام. يقول فصرت أشرب من زمزم وأدعي أشرب من زمزم وأدعي. ثم أتيت أنت عندي في منطقتي في بلدي. فأتيت بلده كان وقتها يعني في شهر اللي قبل رمضان تسمونه عندكم اللي قبل رمضان بالفرنجي يعني رمضان شعبان الميلادي الميلادي كل سنة يتغير تغير ايه؟ المهم انه شهر قبل رمضان قال لي جزاه الله خير خذ هذا المبلغ. اعطاني مبلغ كبير كبير جدا وطبعا انا ما ادري ايش القصة هذا الكلام هو القصة الان. يقول فقال بس تكوت اذا بكل ما تعطي واحد تقول له يدعي لي بس اي واحد تعطيه من هذا. اعطانا طبعا مبلغ كبير صدقة ومبلغ كبير زكاة. قال ابي يدعون لي وفعلا صرت اوزع وادعي فلان فلان اعطيهم اسمه. فوجئت انه جابني يقول لك قال لي و جيت وقعدت آخر شعبان رحت رمضان وصرت أدعي في رمضان فرجع عشان يكمل إيش العلاج العلاجات. يقسم لي بالله وعيناه تدمع وهو قدامي يقول والله بدي زيه وكشف الدكتور قال كل شيء عندك سليم كل شيء عندك سليم الآن ما شاء الله عليه وخير رجل وانزك الله هدفع عن رعبته. فأنا أقول الإخوة التجار الذين يرون خلف الشاشة والله وبالله وتالله ما تنفقه سيخلفه الله عليك في بدنك في مالك في ولدك. وإن ما أنفقت أصلا مالي بيأخذونها الورثة. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول العبد مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت إيش هاي دكتور فأبقيت. ويقص لي واحد قبل أسبوع بالضبط دعي إلى الإنفاق مثل كذا حين ندعي لهم في السعودية صاروا يدفعون يجمعون عن طريق الندوة العالمية. فكان يطاردهم يعني تكفل بمسجد 40,000 تقريبا وصاروا يدقون أسبوع 10 أيام 20 شهر. يا فلان ذبحتنا وربطنا مع المؤسسة عطنا 40. قال شوفوا لا ترجوني أنا كنت بعطيكم هونت بعطيكم إيش وهونت يعني بطل. قالوا لي ما على محسن من سبيل أنت محسن بس ليش تعبنا شهر تعال بكرة تعال بعده. يعلفون بالله ذيك الليلة اللي رفض وطردهم وقال ما عندي شيء الصباح جو أهله لقوه ميت بفراشه هو رجل ثري. فأقول يا أخوان الموت جاي جاي والقروش باقية باقية إما أن تبقى بجيبنا ويأخذها الورثة أو تبقى لنا أمامنا. صح لا يا شيخ؟ صدق. أقول ننفق ننفق والله وبالله وتالله إنك ما تنفق إلا ينفق عليك. من الذي قال؟ ملك الملوك بالحديث القدسي يقول ابن آدم أنفق إيش أنفق عليك. فالله الله يا إخواننا إخواننا وفعلا أنا شفتم في قناة صفا وقناة وصال كل 3 أيام قبل لا أجيكم يقول أنه نريد فعلا دعم مال ندعم ولا سيما أنه الحمد لله كما قال الدكتور نبيل أنها تصل إلى أيدي أمينة نبذل ولا تقول ما عندي نص دينار أو ربع دينار أو أو أو أقل شيء. يعني لو واحدة حرمة من حضارات الآن ما فتخة تسمون فتخة ولا وشو ذلك خاتم خاتم خاتم كما يسوى لكن نص دينار حطيه ما أدري يمكن هذا ينصر الله به شيء عظيم. فالله الله بالبذل والله بالإنفاق إخوان، وحتى صغارنا ذولا اللي معانا نعودهم لو نعطيهم خليهم ينفقون، والحمد لله الصناديق برا موجودة صح؟ في صندوق في الخارج. في صندوق للتبرعات. لا. طيب نبهنا في صندوق بإذن الله في الخارج اللي يحب يتبرع. وفي مشايخ. في تعقيب. نعم إيه الشيخ شافي. في تعقيب الشيخ نبيل العوضي. قبل الفاصل أنا تذكرت قصة حصلت في الشام عشان تعرفون أن الشام لها تاريخ. ما هو غريب عنها أن لما ترون المرأة والطفل والرجال يتقدمون في الشهادة في سبيل الله، لأن هالبلد فيها تاريخ. إحدى السنوات حصلت حرب في بلاد المسلمين، فقام الخطيب في أحد مساجد الشام يحث الناس على الجهاد في سبيل الله. بعد الصلاة الناس طبعا كانت تخرج من المساجد للجهاد مثل ما يحصل اليوم. قام الناس يستعدون للجهاد، وكل واحد يركب دابة ويجهز نفسه وسلاحه وعتاده، خرجوا للجهاد في سبيل الله وهي ذروة سلام الإسلام. جاء طفل صغير فقال يا عم أريد أن أقاتل. قال أنت لا تقاتل، أنت صغير، شاب صغير غلام. قال والله لا أقاتلن، وكل ما راح عنا الشيخ قال والله أقاتل معك. قال أنت صغير. قال أقسمت عليك بالله لا تردني أريد الجنة. قال طيب